إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذا العلم الجليل، علم الفقه، مع كتاب المهذب للشيرازي. ويعني نجمع في الشرح بين المجموعة وبين البيان العمراني وكتب أخرى في المذهب. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب الجليل، وإلا فعلماؤنا يقولون أنفع العلوم في هذه العصور هو علم الفقه، ونحن أحوج ما نكون إلى محرر مدقق فقيه. فنسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يسعدهم بهذا عند ربهم جل في علاه، وأن يجعلها في موازين حسناتهم، وأن يجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى في نصرة هذا الدين ورفع لواء سيد المرسلين. نسأل الله جل وعلا في عليائه إذا كنا عنده في عرصات يوم القيامة أن يرضى عنا، وأن يجعلنا ممن اندوى تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم عملا لدينه ونشرا لسنته صلى الله عليه وسلم. تكلمنا الأسبوع الماضي على صفة الأئمة، ما زلنا معها، والركن الركين من هذا الدين هو الصلاة. فالصلاة هي العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل الانصياع والانقياد والاستسلام لله جل في علاه، وبين أهل النفاق والشقاق والعصيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية الصلاة، قال: الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وقد قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتمسك ويعض بنوارز على هذه الفريضة وهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين. ما زلنا مع صفة الأئمة ومن أولى الناس بالإمامة. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: السنة أن يؤم القوم أقرأهم وأفقههم، لما روى أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى وأكثرهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. وكان أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم قراءة أكثرهم فقها، لأنهم كانوا يقرؤون الآية ويتعلمون أحكامها، ولأن الصلاة تفتقر صحتها إلى القراءة والفقه، فقدم أهلهما على غيرهما. فإن زاد أحدهما في القراءة والفقه قدم على الآخر، وإن زاد أحدهما في الفقه وزاد الآخر في القراءة فالأفقه أولى، لأنه ربما حدث في الصلاة حادثة يحتاج إلى الاجتهاد، فإن استويا في الفقه والقراءة ففيه قولان. قال: في القديم يقدم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن، وهو الأصح، لأنه قدم الهجرة على السن في حديث أبي مسعود البدري. جزاكم الله خير. مثلا هذا الترتيب الأولي للأحق للولاية أو للإمامة، أقول لأن الإمامة ولاية خاصة، أقول هذه أمانة، أمانة عظيمة جدا، وهي ولاية فلا يتصدى لها إلا من كان أهلا لها. عندما قال الله جل وعلا مبينا كيف تفقه هذه المرأة، عندما قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا ضاعت الأمانة فاعلم أن الأمة قد شارفت على الهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل فسأله فقال له: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما بالنا نأتي بهذا الحديث وما علاقة هذا الحديث بما نحن فيه؟ علاقته بمؤخرة الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل وكان فقيها لبيبا حقا قال وكيف تضيع الأمانة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر بغير أهله فانتظر الساعة. هي هذه. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الموازين ويعرف لكل صاحب فضله ويقدر الناس على مقادرهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله بل في علاء يأتي كل ذي فضل فضله. فيعرف من في مكانه الذي يتسع له أو كل الذي يعني هو أهل لهذا المكان فيضعه في هذا المكان. بعض العام كانوا يقولون الفوز كل الفوز أو النتاج الذي تصبو إليه أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. هذه أصول شرعية بس الحكماء العوام يعني يندون تحت هذه الأصول الشرعية. الغرض المقصود الأمانة هو أن تضع الرجل المناسب في مكانه المناسب. وإن ضيعت ذلك ضيعت كثيرا من الخير على هذه الأمة. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف تضيع الأمانة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الأمر لغير أهله. طيب من هو الأهل لهذه الإمامة؟ عندنا خمس أسباب يظهر بها أهلية الإمامة. الفقه، وأنا قدمت الفقه عن القراءة لأن هذا هو المذهب. الفقه والقراءة والنسب الشرف والهجرة وأيضا الخامسة السن. إذا عندنا خمسة وبعضهم قال الورع يبقى ستة، يعني بعضهم قال أيضا الورع يرتب في ذلك، لكن الورع هو مضمون لأن الورع أمر بني أمر داخلي لا أعلمه إلا الله جل في علاه. فهنا تقديم الإمامة الأحق بها فقه وقراءة وأيضا نسب وهجرة وسن. والعلماء عندنا في المذهب متفقون على أن القراءة والفقه يقدمان، وهذا على الأعب بإجماع العلماء القراءة والفقه يقدمان أو يقدمان الإمام الذي يصلي بالناس. وأما الأدلة على ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح لما قال ليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم في قال أمكم أقرأكم للقرآن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في مسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فطلبنا ما معنى أقرأهم لكتاب الله فوجدناها تفسير الحديث بالحديث، فوجدناها عند نبينا صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أكثرهم قراءة، هذا تفسير لأقرأهم. يبين لا يحيلها الأمر المرء عندما يسمع ذلك فيقول أقرأهم يعني أتقنهم تجويدا، لا، ونحن ندين الله من تجويد سنة ليس بفرض. فقول الله بلا فعلات يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فطلبنا التفسير فأردناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحتاج لأحد آخر، لا، قال يؤم القوم أكثرهم قرآنا، إذا أقرأهم هو أكثرهم قرآنا. والدلاء على ذلك أيضا ما قاله عبد الله بن عمر باتفاق المهاجرين أنهم قدموا عليهم سالم مولى أبي حذيفة يصلي بهم، وعلل ذلك عبد الله بن عمر أنه كان أقرأ القوم قرآنا أو أكثر القوم قرآنا. وأيضا عمرو بن سلمة كما قال كنت أصغر القوم وكنت أكثر الناس حفظا لكتاب الله جل في علاه، كان يتلقى الصحابة فيحفظ منهم القرآن، فكان أكثر الناس حفظا أو أكثر من حفظ القرآن في قومه فقدموه وهو ابن السبع سنين، وقدم لأنه كان أكثر قرآنا. هذا الدليل الأول. أما الدليل الثاني فيه دلالة خفية وهي دلالة الفقه أن يقدم الفقيه. أما دلالة الفقه هو وقت الأدلة المستقلة حتى ييسر على الإنسان لما ندخل في الخلاف تعرف مواطن الاتفاق والاختلاف بين العلماء. وأما دليل الفقه تقديم الفقيه في بعمومات، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم العام كفضل أنا على أدناكم، وقول السلام إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتضن ابن عباس وقال اللهم علمه التأويل وإيش ففقهه في الدين، وما أوتي امرؤ خير من الفقه في الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقالوا هذا دلالة واضحة جدا على عمومات الأدلة تثبت تقديم الفقيه على غيره لأنه وريث للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة العامة، سنأتي بالأدلة الخاصة. والكلام هنا عندنا في المذهب إذا استوى الإمامان في القراءة فأعلمهم فقها أو فأفقههم هو الذي يقدم، وهذا أيضا بالتصريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وطبعا هذا الترتيب يرد الفقه النظر فيه. هو الترتيب هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم في كتاب الله. قال علماؤنا أقرأهم حفظا وفقها وأعلمهم بالسنة حفظا وفقها. يبقى إذن الترتيب ليس الترتيب على أنه استوى في الحفظ فقط، لا، هو يقول الآن قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، لأن أفقه الناس من فقه الكتاب، لأن الكتاب حوى كل شيء كما قال الله جل ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالفقيه بحق هو من علم مراد الله جل في علاه وبحث عن مراد الله، لذلك قدم الكتاب لا أن يكون حافظا للكتاب فقط، لا لا، هو الكلام على أنه فقيه في كلام الله جل في علاه، فقيه في كتاب الله جل في علاه، بحث عن مراد الله جل في علاه. لذلك احنا قلنا أعلم الناس هو من علم بالقرآن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم هذا على الإطلاق. إذا هذه الخيرية كما قال علماء هنا وليست الخيرية أن يحفظ الحروف ويعلم التجويد، لا، الخيرية أن يحفظ حروفه ويعلم حدوده وأحكامه ويتفنن في فقهيات أو الأحكام الموجودة في كتاب الله جل وعلا. ثم فن بالسنة أن يكون أحفظ بالسنة وأفقه على أو أعقل الناس عن مراد الله، عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. العلماء يقولون إذا استوى حفظ زيت وعمر ننظر في الأفقه، فالأفقه يقدم. فإذا استوى في الفقه أيضا قالوا يقدم القرشي النسب، يقدم الأشرف نسبا. يعني أنت في زمانك هذا إذا قلت زيد وعمر ننظر فيهما في التسابق في الخيرات، استوى في الحفظ كل منهما حفظ القرآن، واستوى في الفقه لهما باع وقوة في الفقه، لا تستطيع أن تميز بين الاثنين. فنقول ننظر إن كان واحد منهما من آل البيت منسوب إلى آل البيت والآخر ليس من آل البيت، الذي من آل البيت هو الذي يقدم، لأن النسب يقدم. وطبعا على دلالة النسب عشان نأتي بالأدلة أيضا في دلالة النسب، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، هذا على العموم، هو يقصد الإمامة العظمى لكن أي اثنان تنزل تحت الإمامة الصغرى، الأئمة من قريش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش، الناس تبع لقريش، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم، الناس تبع لقريش. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا، وهذا أمر، وهذا الأمر الوجود، وهو على العموم، قدموا قريشا عموما مطلقا في الإمامة وفي الإمامة العظمى والإمامة الصغرى في كل شيء، قدموا قريشا. قال قدموا قريشا ولا تقدموها. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة وعلى مشارف الموت في مرض موته قدم من؟ قدم قرشيا، قدم أبا بكر، ما قدم أحد من الأنصار، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإذا كانوا كما قلنا زيد وعمر كان في الفضل سواء، حفظ القرآن معا، كان في الفقه سواء، فننظر في النسب إن كان منهم من كان من أهل البيت يقدم على غيره، وإلا فأقدموا بالهجرة. الهجرة انتهت من عصر الإسلام، الهجرة بعد الفتح، لكن في ميزان الناس اليوم يمكن أن نقول أقدمهم إيش؟ التزاما، أقدمهم التزاما، لأنه أكثرهم عملا يكون أكثرهم عملا للإسلام، أكثرهم تدينا لله جل في علاه، أقدمهم التزاما. فإن كانوا سواء فقالوا أكبرهم سنا، وأكبرهم سنا السنا الوجه في ذلك أن الأكبر سنا يكون أعمق وأكثر عبادة وأكثر طاعة لله جل في علاه. بهذا المقياس رأيت لما كان يتسابق اثنان في الخيرات فمات أحدهما قبل الآخر شهيدا، ثم بقي الثاني بعده بعام، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، فقال الذي مات مؤخرا، فسألوه هذا مات شهيدا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم يصلي بعدما مات هذا، ألم يصلي، ألم يصب، ألم يزكي. يعني هذه زيادات في الخير، فكانت الزيادات في الخير ميزان في إيش؟ في التفضيل. فالأكبر سنا هو الأكثر فضلا في التقدم في العبادة، فالأكثر الأكبر سنا هو الأكثر عبادة على الغالب، لذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في السن. هذا بالنسبة للترتيب. نأتي إلى التفريق، هذا التأصيل العام بهذه الأدلة، وأيضا أبين فقط المذهب. قالوا والفقه يقدم على الحفظ في المذهب، وهذا مذهب الجمهور كما سمعنا الموافق. المذهب قالوا ويقدم الفقه على السن، يقدم الفقه على السن، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أو قلت بأدلة نظرية قوية، لكن في بالنسبة للأثر ما عندهمش دليل واضح أثر. قالوا الفقيه يقدم على الحافظ، لو كان الفقيه بشرط وضعه بشرط وقيد أن يكون عنده من القرآن ما يحسن أن يأتي به في الصلاة، يكفي الناس في الصلاة، يحفظ الفاتحة ويحفظ الشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق. إن كان يحسن من القرآن ما تصلح به الصلاة وهو الأفقه يقدم، قالوا هو الذي يقدم. والدلالة على ذلك دلالة أثرية ودلالة نظرية. يستدل لهم على العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يهدي الله به خلاه يفقهه في الدين. ويستدل لهم بأخص من هذا العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يستطيع المرء أن يحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلا من تفقه في هذه الصلاة وعلم ما هي الواجبات، ما هي الأركان، ما هي الهيئات، ما هي السنن، كيف ترك، كيف أتى. الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، هل الجلوس هذا كان عارضا، كان موافقا، كان قصدا، هل هي سنة ليست بسنة، هذا لا يكون ولا يتبحر فيه إلا الفقيه. فإذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلن يصل المرء إلى أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا أن يكون أفقه وأدق في الفقه من غيره. لذلك قالوا يقدم الأفقه على الأحفظ بشرط وقيد أن يكون الأفقه معه ما يصلح ما تصلح به الصلاة من القراءة. ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضا نظرا قالوا: نحن نقول الآن إذا صلى المرء بالناس وعرض له عارض في الصلاة، ممكن هذا العارض يبطل الصلاة لو لم يكن فقيها، لا يعرف ماذا يفعل، هل صلحت الصلاة، هل بطلت الصلاة، هل هو يتم ولا ما يتم، هل فسدت الصلاة بهذا فيستأنف، هل يستخلف ولا ما يستخلف، انتقد وضوءه، هذه العوارض التي تعرض في الصلاة. لا يستطيع أن يعالج هذه العوارض إلا من كان فقيها. لكن لو رجل كان حافظا فقط هو يسمع أي عارض له، لا يعرف ماذا يفعل. يعني هو كما كانت تأتينا الأسئلة، رجل هو إمام عشان حافظ القرآن، والناس تقول له أنت مستيقظ، أقول أنا في الرابعة أقوموا، يلا قوموا. والرجل الثاني رجل اتصل فيه أمس أدهشني، قال رجل يصلي بالناس وهو في صلاة التراويح، فبيريد أنه يدعو عشان الناس تبكي يعني، فهو بيقول بيخاطب الناس، يقول لهم: أنا أقول لكم وقولوا الله يا الله يا الله، يقول لهم قولوا ذلك. يعني هو يقول يخاطب وهو بيتكلم كما يخاطب من المأمون. تبطل صلاته ولا يدري، أبطل صلاته وهو الإمام ولا يدري، إن لم يكن فقيها ماذا سيفعل. فلذلك قالوا الفقيه تحسن به الصلاة وتصح ولا تبطل، والحافظ دون الفقيه تفسد به الصلاة وهو لا يدري كيف فسد عليه صلاته. هذا بالنسبة للمذهب، هذا بالنسبة للمذهب. الموافقون لهم في ذلك هم الأكثرية، الأحناف والمالكية وكثير من السلف، قالوا الأفقه يقدم. خالف في ذلك الحنابلة وقالوا: وهذا قول الثوري وقول إبراهيم النخعي وبعض الشافعية، قالوا يقدم الأقرأ وإن لم يكن أفقه يقدم الأقرأ. واستدلوا على ذلك بظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وطلبنا معنى أقرأهم فوجدناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثرهم قرآن، أكثرهم أخذا للقرآن. وهذا الذي فعله الصحابة عندما قدموا سالم مولى أبي حذيفة، وقدموا أيضا أبا بكر لأنه كان أحفظ، وقدموا كثير من الصحابة الذين كانوا يحفظون على من لم يحفظ. الغرض المقصود قالوا: هذا صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم أخذا للقرآن. برواية أخرى أفصح عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أكثرهم قرآنا، هذه رواية النسائي وغير النسائي. الغرض المقصود قالوا: هذا فاصل في النزاع، لأن السلف بين أن الأقرأ هو الأكثر أخذا للقرآن. والحق أنني متحير في الترجيح، النظر عند هؤلاء من أقوى ما يكون، لا سيما وأن الركن الركين في الدين هي الصلاة، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه جل في علاه، والصلاة لا يمكن أن يتهيأ لها حتى يصل بها إلى الدرجات العلى إلا من أتى بها على فقه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لأصحابه. وعندنا دليل أيضا حديث ظاهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن الحق البغوي قد أتى لنا بتوجيه عجيب لهذا الحديث، نقله كثير المواردي غير المواردي حتى النووي المجموع أتوا بهذا التوجيه الذي وجهه البغوي. هو قال: والقوم يرون أن هذا الحديث كان في الصحابة خاصة، يقول القوم أقرأهم لكتاب الله ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للفقه ويتكلم عن القراءة فقط في الصحابة خاصة. قلنا لما؟ قالوا: لأن الصحابة كانوا يتفقهون ثم يحفظون، كانوا ما يحفظ أحد منهم إلا بفقه، فقالوا: نادرا أن تجد فقيها إلا قارئا، ولا قارئا إلا فقيها. فطلبنا منهم الدليل، قالوا: الدليل أثري ونظري. أما الدليل الأثري فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا معاش المهاجرين والأنصار كنا لا نحفظ العشر آيات حتى نتعلم أحكامها، حتى نتعلم أحكامها. قال حتى نتعلم أحكامها أوامرها ونواهيها. وهذا الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه حفظ البقرة في عشر سنين، في عشر سنين حفظ البقرة. هل هذا ضعف ذهن وضعف حفظ؟ حاشا لله، حفظ البقرة في عشر سنين لأنه كان يتفقه في كل آية يحفظها، يعلم أحكامها وحدودها ليعمل بها. وأيضا قد قال ابن عمر تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فقال فكان الصحابة يتفقهون ويقرؤون، فلا تجد قرآن إلا فقيها. فلما استويا قال للسلام يا أم القوم أقرأوا بكتاب الله. فلما استووا جميعا في الفقه فقال للسلام إذا أنتم تستوون بالفقه فأقرأكم، طالما أنتم في الفقه سواء فأحفظكم وأكثركم حفظا. هو الذي يقدم هو الحق أن لا توجيه قوي، توجيه قوي. وما زلت أنا في حرج في صدري على ما أقول لكم وأصرح أمامكم، أنا أميل لقول المذهب وأن الفقيه هو الذي يقدم على الإطلاق ولو كان أقل حفظا، لا سيما وأنك إن وجدت نظر بقوة تجد أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما كان يصلي بالناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تحفظ القرآن كله، لتقرأ تارة بيوسف وتارة تقرأ بآل عمران وبالأعراف تارة. هل حدث ذلك؟ إيش قال له؟ إيش قال له؟ اقرأ بإيش؟ قال اقرأ بسبح بالشمس وضحاها. فإذا آت له، يبقى قالوا إذا الإمام لا يحتاج إلى كثير حفظ لأن الإمام مأمور شرعا أن يخفف الناس، أن كان إماما فليخفف بإيش؟ بالناس. فإذا المسألة ولب المسألة هنا هي كيف تصح الصلاة، لأنها المقصود الأسمى، ليس المقصود الأسمى تلاوة القرآن على المأموم، لأنه مأمور بأن يقرأ كتاب الله ولا يهجره، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إنكار عليه. فهو ليس مأمورا أن يقرأ عليهم القرآن كما يفعل كثير من أئمتنا يختم القرآن كله على الناس وهو يصلي بهم، هذه أيضا فيها ما فيها من النظر. لكن الغرض المقصود إذا ليس مقصودا لذاته أن تقرأ عليهم كل القرآن، فقط ما يصح أو تصح به الصلاة. إذا ما هو المقصود لذاته؟ ما هو المطلب الشرعي؟ المقصود الأسمى في ذلك هو صحة الصلاة، وصحة الصلاة لا تكون أأمن إلا مع الفقيه. فأنا أميل ميلا كليا إلى تقديم الفقيه وإن كان أقل حفظا، يعني لو كان سين وصاد هذا يحفظ عشرة أجزاء والآخر يحفظ خمسة أجزاء وصاحب الخمسة أجزاء أفقه هو الذي يقدم، لا يقدم الحافظ عشرة أجزاء. ومع ذلك يعني إن سألني سائل أنا لا أجيب إلا بحديث نفسه، أنا أفصح لكم لأن احنا نتناقش علميا، أي سائل بيسألني بأجيب بحديث نفسه، أقول يا أم قوم أقرأوا كتاب الله واسكت. لكن فقهيا لو سألتني أقول أنا ميل كلي في هذا الباب، الفقيه يقدم طبعا، الفقيه يقدم لأنه يعني أنت ترى لو واحد حافظ وجاءه مثلا واحد حنبلي فقيه أفقه منه ورجل سهى في صلاته، فإيش اللي هيحدث؟ هيقول له يا إمام أنت في الركعة الخامسة اجلس. طبعا إيش اللي هيحدث من الإمام لو ما كانش فاهم؟ يقول شوف الخايب ضيع صلاته وبيكلمني وهو بيتكلم، فيضيع هو كمان صلاته وضيع صلاة الناس لانه مش فاهم. ولو واحد بقى جاء مثلا اخذه او حركه او كان هو في القبلة يسارا مثلا او يمينا او غير مستقيم للقبلة، فاذا كان في الركعة الثالثة والقبلة يسارا شوية ودخل واحد ما كانش يعرف قال يا امام القبلة يسارا يسيرا، ايش اللي هيحدث؟ هيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الناس تعيد السلام على ثاني عشان نستقبل القبلة صحيح. ما يعرفش ان هو لابد انه ايش انه يتهم كما قال هذا الرجل الذي دخل وبين له انها يسيرا يسارا، انت يسيرا يسارا يسيرا يمينا، انت اصالة غير متجه لايش؟ لعين الكعبة للاتجاه، وصعب جدا ان تحوز بالاتجاه لايش؟ الصحيح، وانت قد اتيت بما عليك. لذلك الصلاة صحيحة في كل احوالها، في كل احوالها، ان لم تكن فقيها لا تفقه ذلك ولا تعرف ذلك. إن نسيت أنت الآن قرأت ونسيت مثلا سورة بعد الفاتحة، ممكن تقول للناس يا جماعة الركعة الثانية باطلة ما قرأنا السورة التي بعد الفاتحة، طب قوموا معي نأتي بركعة الأرجاء. بيحدث كثير من الناس، صدقوني، الرجل الآن سهى ونسى أنه سهى فلم يسجد للسهو، فلما سلم ذكروه أنت نسيت، يا أما قد نسيت أعوذ بالله الصلاة باطلة، هيا نعيد الصلاة، هيا بنا نعيد الصلاة. بل أنا ولدت إمام له باع وكل يوم له حلقة بعد العصر بيشرح للناس ومسائل يعني عجيبة. الرجل فقط يعني جاء يسجد السهو، قبل السلام ما سجد نسى الناس قبل السلام. يا يسود بعد السلام البلبلة قال الصلاة باطلة. نعيد الصلاة. وانا ما كنتش متصور انه ممكن يبطل الصلاة والاستهاد. يعني لما يكون امام وله باع من سنين ولا يفقه هذه المسائل مصيبة. فالحق ان الفقير ولي يقدر. لذلك انا دين الله في مسألة صلاة الجنائز بالذات. يعني انا الحمد لله في كل صلاة جنازة علي اخ يعني ولي الميت يقدمني. انا امشي معاه. ما اقول له تقدم انت. كثير من الناس يقولون لا ده هو الرجل ده هو خص ابنه. صحيح كما قال علماؤنا ويقدم على الجنائز كما يقدم في الإمامة الفقيه. لأن الفقيه يفقه مواطن الدعاء. هو جاء شفيع ففاهم كيف يشفع وفاهم ايش اللي ما ممكن اصلا يقال في مثل هذا الموقف وفاهم اذا وقف على القبر ماذا يقول وماذا يدعو. فلذلك الافقه لابد هو الذي يقدم. الافقه هو الذي يقدم. لذلك رتب الله الناس مراتب وجعل ارقى المراتب يمين. الان انت انا كما قلت لك حتى في العلماء الفقيه بيقدم على كل احد. الفقيه يعني حتى المحدث لو اجتمع مع فقيه في الصلاه المحدث لا يدخل. الفقيه لابد هو الذي يدخل الافقه. وذلك ابن رجب نفسه قاد نزل قال مراتب العلماء ثلاث. فقالوا أرقاها وأسماها الفقيه المحدث. الفقيه المحدث. وإلا حتى الشيخ الألباني نفسه أنت لو وجدت واحد حافظ القرآن كما أخ كلمني يعني نوع الحمد لله بيحفظ حفظ ما تقول له نعم. أنا جربت أناس يحفظون الألفية والقرآن ويحفظون الكتب الست كالسبحة. أنت تقول له الإسناد فقط حدثني فلان أو تقول قال البخاري حدثني مالك يسرد لك كل سلسلة الذهب مالك نفع عن ابن عمر بكل حديث موجودة في البخاري. وبعدين تقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في هذا الحديث الذي ذكرته انت ايش تفقه في هذا الباب ايش الفوائد المستنبطه من هذا ما تجد شيء لا تجد شيء حافظ فقط. لا يشير البال لما قال له عندنا رجل صاعقه حفظ كذا وكذا قال طب ممكن تحط في الرف هذا جنب هذا الكتاب ها زاد انا من البخاري ايش نسخه حط في النسخه هذه وايش عنده من العلم ايش علم العلم اهم شيء الفقه. هو ذلك الشيخ الاسلام يقول اذا جاءك الاسناد فلك فيه طريقان اثبات سند وفهم وفهم المتن هو اصل الامر هو المقصود الاسمى. رب حامل فقه ليس بفقيه. رب حامل فقه الى من هو افقه منه. فالحق فقهيا يقدم الفقيه ولم يكن احد يقدم الفقيه. لكن اذا سالني سائل على الظاهر اقول يا ام القوم اقراوا من كتاب الله واسكت. نعم يعقل انه كان افقه. نعم يعقل. ها وهو الذي قال ذلك. هو الذي قال ذلك. اما انكشفت عورته ليست منه. ده لما انكشفت العوره كانت المراه لما قالت غطى عنا صاحبكم وهو الذي قال ذلك. قال القميص كان قصير رجل ما عندوش مال. قال يعني قميصه كان الى الركبه فكان لما يركع اما يسجد بيترفع القميص ممكن يظهر استر دبر غطى عنا اسم صاحبه فاتى له بقميص يغطي هذا المكان. طيب انت الان هذه حجه على من حج عليهم هم. لو كانوا افقه لفقهوا ذلك قبل ان يتقدم. فهمت كيف؟ هذا هو والحق. لا لمن انا اقول انه افقه. نعم كان افقه هذا الصحيح الوارد. فالغرض المقصود تقديم الافقه فقهيا بقوة الدليل انه يقدم على الاحرف فان كان سواء بالترتيب الذي رتبناه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك يبين ان الرجل في بيته او في سلطانه هو الامام لا احد يؤمه كما في حديث ابو مسعود ابي مسعود البدري وان السلام قال ولا يؤمن الرجل في سلطانه او قال في بيته الا باذنه ولا يسعى تكرمته الا باذنه. لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه. وهذه دلالة واضحة جدا على أن صاحب الدار أولى بالإمامة. صاحب الدار أولى بالإمامة. وجهة النظر في ذلك أولا الدليل الأثري وحديث أبي مسعود أن السلام قال لا يؤمن رجل في سلطانه إلا بإذنه لا يؤمن رجل في بيته إلا بإذنه. وطبعا إلا بإذن دي حلت لنا كل الإشكالات. وعندنا أصالة نقول وكل ذلك بالنسبة لولي الأمر هو الذي يتقدم. يعني علماءنا حتى قالوا يتقدم الافقه فلو دخل ولي الامر وان كان اقل فقها هو الذي يتقدم. لما؟ لان ولي الامر عنده الولايه العامه. الولايه العامه هو الذي يتقدم ولو دخل عليك في بيتك هو الذي يؤم بك. وقيمه الصلاه هو الاولى. شوف مكانه ولي الامر عند الناس كيف؟ فهذه من الله جل في علاه. والحق كل حق هو الله اعطاهم هذه المكانه سيحاسبهم عليها. نعم هو وضع لهم هذه المكانة وسيحاسبهم يوم القيامة عليه. هذه ميزات تكاليف لا تحسب أن الولاية أيضا فقط تشريف، لا، تكليف من الله، تكليف جعل الله رأسا في الناس، وليا للناس، ولي أمر الناس، حتى يصلح الناس ويصلح ميزان الناس. فانظر كيف كانت مكانته، حتى الفقيه لا يقدم عليه. يعني لو كان في مسجد، لو كان في بيت، لو كان في أي مكان وجاء ولي الأمر، الفقيه لا يتقدم عليه في الصلاة، يقدم ولي الأمر الصلاة، إلا إذا كان قدمه ولي الأمر، هذا حقه، وأنت ما عليك إلا سمعت وأطعت، وهذا أمر من الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أمن رجل في بيته إذا انفر عليه علماء هنا، ومن النظر أن هذه ولاية خاصة، فهو الذي يملكها مالك الدار، ومالك الدار هو الذي يهم بالناس. فر عليه العلماء فروع، قالوا زيد له بيت، ثم جاء عمرو فأجره عاما كاملا، فلما أجر البيت اجتمع معا، يعني الرجل دعاه على العشاء، يحبه ويحبه أصدقاءه، فاجتمع معا في بيته، في بيت من؟ بيت زيد المؤجر، وعمرو هو المستاجر. فقالوا فأقيمت الصلاة، فنظر بعضهم إلى بعض، فقام عمرو فقال زيد صاحب الدار فليبدأ ويصلي هو، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن رجل في بيته إلا بإذنه. فقالوا هذا بيتك فتقدم. فكان زيد أفقه من عمرو، قال لا، أنت تقدم، أنت أملك للبيت مني. قال نعم، أنت وهبتولي، الحمد لله، جزاك الله خيرا، إذا صار ملك. قال لا، أنت أملك للبيت مني، ولايتي على البيت عامة وولايتك على البيت خاصة. قال كيف؟ قال يا عمرو، أنت استأجرت فامتلكت المنافع، فالقشور موجودة في البيت، أنت الذي تملكه وأنا لا أملكه، الآن صار في البيت ما لا أملكه أنا وتملكه أنت، تنتفع أنت به ولا أستطيع أن أنتفع به، السرير اللي على البيت هذا أنا لا أملكه أنت تملكه، واتفاعك بشغل الغرفة بما تريد أنت لا تملك وأنا لا أملك ذلك. فالعلماء قالوا إذن المستأجر هو الذي يقدم، لأنه يملك منافع البيت، لأنه يملك منافع البيت، ومنافع البيت أخص من جدران البيت. يبقى الآن المالك الحقيقي للمنافع هو المستأجر، فهو الذي يقدم. وأيضا يعني فرعوا على هذه التفريعات، وأنا سأسألكم بقى في هذه التفريعات. قالوا العبد في بيته، العبد في بيت سيده هو الإمام، فإذا كان عمرو كان عبدا لزيد، وجاء أحمد سيد آخر من سادات المسلمين، فجاء أحمد فدخل على عمرو في بيته وأقيمت الصلاة، فقام أحمد يصلي لأنه السيد وحر والثاني عبد، فقال العبد لا، ليس بتتفقه يا سيدي، أتقدم عليك، لا يؤمن الرجل في إيه؟ في بيته، لا يؤمن الرجل في سلطانه، وهذا بيتي. فقال نعم الحق معك، فقدمه. ثم جاء عمرو سيد من؟ سيد العبد زيد، على عكس أي اسم سميناه. فبقى فجاء عمرو فجلس مع زيد فأكل معا، وكان مسلمين صالحين تقيين، فجلس معا حتى أقيمت الصلاة، فأراد أن يصلي بهم جماعة في نفس البيت، فقام عمرو، من عمرو؟ السيد، وزيد هو ايش؟ العبد. فقام عمرو يصلي الذي هو السيد، فقام زيد فقال لا، لا يؤمن رجل فيه بيته الا باذني، وتقدم العبد ليصلي، فاخذه ايه؟ احمد عمرو، لا، فاخذ عمرو فرد وقال نعم انت فقيه لكنك ناقص الفقه. لما عمرو السيد دخل ليصلي، جاء زيد فقال ارجع، وان كنت سيدي وانا عبد لك او انا مولاك انا الذي اتقدم، لقول السلام لا يؤمن الرجل في سلطان. قلنا لا، عمرو معه الحق، ممتاز، هو لا يملك حقيقة العبد وما ملك لمن؟ لسيده، فهو اصلا يعمل ويكد طيلة النهار من اجل نفع السيد. لذلك قلنا حتى في جلد الحد، في الحد جلد المئة او جلد الخمسين او التغريب، لا تغريب للعبد لنفع السيد، فهو لا يملك شيئا. فقال له فقهك جميل لكنه ناقص، لاني انا الذي املك منافعك، فلذلك يتقدم عليه. لا يؤمن رجل في بيته. طيب، في ايضا تفريع ثالث على هذا الباب، احمد اعار محمدا بيتا، اعاره بيتا، ثم استضافه محمد في بيته يوما ما، فأقيمت الصلاة وأراد أن يصليها بالناس، أراد إذا كل واحد، أحمد ومحمد، أراد كل واحد أن يكون إماما. المعير قال البيت بيتي، والمستعير قال لا، المنافع منافعي، فمن يتقدم؟ قيسوا، أنتوا عندكم أصل، إيش الأصل؟ اولا الاصل الاصيل ما في شيء اسمه اصل تأتيني بنظري تقول لي اصل الاصل لا يؤمن الرجل رجله دور مع الاصل حيث دار ثبت العرش ثم انقش ان قلت ان هذا هو ايش سلطان المستعير فهو الذي يتقدم ان قلت ليس بسلطان المستعير فلا يتقدم يلا يا فقهاء تفضلوا انت فاهمين المسألة مش فاهمين المسألة طب اللي فاهم المسألة ارفع ايده يعني البقية مش فاهمين المسألة كل البقية هذه مش فاهمين المسألة ايمن له بيت طيب وسعيد استعار هذا البيت من ايش من اين استعار في فرق بين استعار وايش استأجر طيب استعار هذا البيت من ايمن اجتمع معا على خير وفي خير وقيمة الصلاة فأراد أن يصلي بالناس فأيهم أن يقدم أيمن أم سعيد أيمن هو صاحب الدار وسعيد مستعير ها تفضل أستاذ أمجد يا مخرج تركت الإخراج الآن لما نشوف بقى هل أنت مستيقظ حقا ولا لا صاحب البيت لما هو صاحب العين هو المستعير ملكيته للعين مؤقتة يبقى صاحب العين يقدم جيد قول الأول شو المجلس كله ايش عنده بالقياس وايش وجه القياس عندك وين وجه القياس اسأل عن وجه القياس علميا اه ايش مهندس ها هذه هي التي نبحث عنها انا ما سألتك عن الفرق سألتك عن حكم المسألة ثم تبرر بعد ما تفصل الحكم اسكت يا محمد خلاص أيمن جيد بس احنا خرجنا من الإجارة إلى الاستعارة بس جيد نظر جيد ماشي أمجد إجابة تانية أمجد الرجل قال أمجد خلاص جات عنده أمجد هات يا باشمهندس طب ما انتهت المستعير طيب هنا المسألة ما شاء الله المجلس اختلف فيه العلماء اختلاف عريض وهو قول واحدة في المذهب لكن خالف بعض الأصحاب فيه قال المستعير يقدم المستعير يقدم لما يقدم المستعير لأنه قد ملك المنافع ده وجه عندنا الوجه الثاني قالوا لا المستعير لا يقدم طبعا الذين قالوا بالمستعير يقدم قصوها كما قال الأخ قياسا على الأجير على المستأجر لأن المستأجر قد امتلك المنفعة فقالوا فهو كالمستأجر الآن قد امتلك أيضا المنفعة بالإعارة وبعضهم يعني يقول بل قياسه على العبد أقرب من قياسه على المستأجر قياسه على العبد أقرب من قياسه على المستأجر لأنه لم يملك المنفعة هو حقا لم يملك المنفعة هو امتلك الانتفاع بها لذاته فقط لذلك الخلاف عريض بين العلماء في الذي استعار شيئا هل له ان يعيره هل له ان يؤجره ام لا خلاف عريض بين الفقهاء وهذا الخلاف نابع بان المستعير هل يمتلك حقا المنفعة ولا هو له الانتفاع بها فقط مفهوم ولا لا يبقى اذا المستعير هذا ليس مستأجر المستأجر قول واحد قد ملك المنفعة فإن كان قد ملك المستأجر قد ملك المنفعة إن كان قد ملك المنفعة قلنا هو الذي يقدم ولايته خاص أما المستعير النزاع قائم هل ملك المنفعة أم لا هو له أن ينتفع أنا استعرت منك سيارة هذه السيارة افهم يا شيخ عشان يتضح لك الفارق استأجرت منك سيارة هذه السيارة اللي استأجرتها منك لي أن أؤجرها لصاد بنفس المال ولا لا لي أن أؤجرها أنا امتلكت منفعتها لي أن أؤجرها سيب العرف الآن يا حبيبي أنا بكلمك فقها نقعد نتكلم عليها عرفا الآن فقها فقها أنا لما استأجرت منك شيئا امتلكت منفعة أم لا امتلك أستطيع أنا أؤجره ولا ما أستطيع أستطيع لأن أنا ممتلك المنفعة فاهم كيف؟ طيب لو استعرت هل يحق لي أن أعير خلاف عريض بالعلماء نزاع قائم شديد جدا لما؟ لأنه النزاع في أصل المسألة هل المستعير امتلك هذه المنفعة أم لا فإن قلنا امتلك المنفعة قلنا هو الذي يقدم فإن قلنا لا ما امتلك المنفعة قلنا لا يقدم لا الخلاف خلاف عريض في مسألة المستعير وأنا أدين الله لأن المستعير لا يقدم لا يقدم المستعير لا يقدم، فملكه للمنافع أو امتلاكه للمنافع غير ظاهر، امتلاكه للمنافع غير ظاهر. فالصحيح أنه لا يقدم، الذي أعار هو الذي يقدم على المستعير. وأيضا قول الإنسان لا يؤمن رجل رجل في سلطانه يدخل فيها الإمام الراتب، الإمام الراتب، فإن كان الإمام الراتب ليس هو بالأحفظ وليس هو بالأفقه هو الذي له الأحقية الخاصة بأن يقدم. فإذا دخل زيد على مسجد فيه عمرو وعمر قد من ولي الأمر قد جعله هو إمام المسجد، فلا يجوز بحال من الأحوال لو كان زيد هو أعلم أهل الأرض وجاء إلا أن يصلي خلف عمر، ولا يجوز له أن يقدم عليه. والدلالة على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم رجل في سلطانه إلا بإذن، هذا أمر آخر، إذا قدمه يقدم، لكن هو قال إلا بإذن لا يؤمن رجل في سلطانه. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه أرضاه كما في مسند الشافعي بسند صحيح أنه دخل على مولى له كان إماما للمسجد، فلما رآه وقف وقدم ابن عمر للصلاة، ابن عمر صاحب من الصحابة بل هو من أجل الصحابة، قدمه للصلاة فقال لا أنت أحق بذلك، وقرأ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو تلا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه، قال هذا مسجدك وأنت إمامه، فهو الذي يقدم. إذا الإمام الراتب يقدم، وإن لم يكن هو الأحفظ وإن لم يكن هو الأقرأ الصحيح الراجح أن الإمام الراتب هو الذي يقدم. لذلك وما كما قلنا اجتهد الفقهاء قالوا ولو تعجلوا فقدموا رجلا آخر فصلى بهم، قال بعض علمائنا من الشافعية قالوا لا يجوز، والحنابلة قالوا لا يجوز، وفي قول عند الحنابلة الصلاة تبطل لأنه ارتكب نهيا ومطلق أنه يقتضي الفساد. يبقى زيد إمام المسجد دخل عمرو يصلي وزيد في الخارج دخل، لزيد أن يأخذ الميكروفون ويقول الصلاة باطلة الصلاة باطلة، الكل يخرج من الصلاة الصلاة باطلة، قول الحنابلة. لكن هو سيقول ما بعد ذلك، هو يقول الصلاة صحيحة لكن له أن يدخل ويخرجه من مكانه ويقف هو مكانه ويصلي بالناس، هو حق به. فالإمام الراتب لا يقدم عليه أحد، هذا الرارح الصحيح. هذه بالنسبة لصفة الإمامة. ثم خطب المصنف الكلام على إمامة المجهول، وأيضا على شاكلته إمامة ابن الزنا وإمامة الأعمى وإمامة العبد. أما إمامة العبد فقول واحدة في المذهب أنها تصح وأنها ليست خلاف الأولى بل هي جائزة، وللعبد أن يعم بالناس وإن كان عبدا وإن لم يكن حرا، والدلالة على ذلك واضحة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الولاية العامة، فلأن يجعل له الولاية الخاصة من باب أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وقال أيضا في رواية أخرى قال عبد مجدع الأطراف، قال ما أقام فيكم الصلاة. وأيضا من الدلالة الخاصة عائشة رضي الله عنها أرضاها كان لها عبد ما أعتق فكان يصلي بها، وكان يصلي بعبد الله بن الزبير، وكان يصلي بمحمد بن أبي بكر، وكان يصلي بهم إماما، وهم الثلاثة قد اتفقوا على جواز ذلك دون أدنى كراهة. فإمامة العبد صح، وقال بذلك الأحناف وقالوا أنها مكروهة، والصحيح الراجح أنها جائزة للأدلة التي استردناها. أما إمامة الأعمى فهي صحيحة أيضا، إمامة الأعمى فهي صحيحة وهي جائزة، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في بعض الغزوات أمر على المدينة ابن أم مكتوم فأعطاه الإمام الكبرى والإمام الصغرى، فكان هو الإمام للمدينة مستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بالناس ولا غضب ولا كراهة بذلك بحال من الأحوال. لكن العلماء عندنا في المذهب بحثوا بحثا آخر، يرون أيهم أفضل لو اجتمع القارئ مع القارئ والفقيه مع الفقيه، لكن هذا بصير وهذا أعمى، فأيهما الذي يقدم من باب الأولى لا من باب الأحقية، هنا البحث هنا في الأولى أيهما أولى البصير أم الأعمى. عندنا في المذهب ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه، وإن كان الحق أن يعني أقتصر على وجه واحد وهو نص قول الشافعي قال هما سواء، قال هما سواء. أما الوجهان التاليان سأبين لكما ما وجهة الوجهان. الوجه الأول قالوا الأعمى يقدم، ووجهة النظر عندهم أن الأعمى لا ينظر إلى ما يلهيه، ما في شيء يلهيه عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ولبس ثوبا فيه أعلام قال ابعثوا ب ب ب ب قال المجانية ولا ايش ابعثوا بهذه الخميصة لأبي جهل فإن ألهتني أعرفا عن الصلاة. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أميزت عنا كرامك هذه، فالبصير ممكن أن ينظر في الأرض فيشغله شاغل عن الصلاة، لكن الأعمى مرتاح نفسيا أي لو أتت بمئة زخرفة ما يمكن أن يشغل عن الصلاة في شيء. فقالوا هذا لا شيء يلهي عن الصلاة، إذن فالخشوع يكون معه، فهو الذي يقدم لأن الخشوع مقصود ومطلب رئيس في الصلاة. والوجه الثالث وجهته عندهم قالوا البصير يقدم، قلنا لماذا؟ قالوا لأن البصير يتجنب النجاسات، يتجنب النجاسة لو في نجاسة أمامه ويخشى أن يقترب منها فتبطل الصلاة، لأن الشرط طهارة الموضع وطهارة المحل وطهارة الثوب وطهارة البدن. فقال هو يتجنب النجاسات، وهذه فضيلة، لذلك يقدم على الأعمى. الأعمى ممكن أن يدوس على النجاسات دون أن يدري، فتبطل الصلاة دون أن يدري. فالغرض المقصود هذه الوجهة الثانية. أما الشافعي فقال فهما سواء، ووازن بين الوجهتين. قال كفة الأعمى ترجح لأنه لا يرى ما يلهيه في الصلاة، وكفة البصير ترجح بأنه يتجنب النجاسات، فاستوت الكفتان فكان نص الشافعي أنهما سواء، ما في شيء ما نقول البصير يقدم وخلاف الأولى أن يقدم الأعمى. هذا بالنسبة لإمامة الأعمى. أما إمامة المجهول ما لا يعرفون أباه، هو مجهول الآن. فعندنا في المذهب قالوا جائز، وقالوا بل هو مكروه، وقاسوا على ذلك ابن الزنا، ولد الزنا، هل إمامته جائزة؟ هي صحيحة صحيحة، لكن هل هي جائزة مع الكراهة أم لا؟ عندنا في المذهب وجه أنها على الكراهة، لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه نهى رجلا أن يصلي بالناس لا يعرف أبوه، والصحيح الراجح أنها جائزة، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قيل لها في ولد الزنا قالت وما يحمل الوزر أبويه، هو لا يحمل الوزر أبويه من شيء، لما تحمله ولا تزل وزيرة الوزر أخرى. لذلك باتفاق العلماء على صحة إمامة ولد الزنا، والحق أنها أيضا ليست على الكراهة. هذا بالنسبة لمن أحق بالولاية ومن أحق بالإمامة. يقول هل المقصود بالأفقه في فقه الصلاة عموما؟ نعم، هو الأفقه طبعا الأفقه عموما، لكن التقديم بالنسبة للإمامة لابد أن يكون الأفقه في الصلاة. يقول هو أنا شخصا فقيها في دين الله بصفة العامة ويحفظ 5 أجزاء من القرآن، وشخصا آخر يحفظ كل القرآن وهو فقيه في كل باب الصلاة، فمن يقدم؟ لا، الذي يحفظ كل أبواب الصلاة، فقه أبواب الصلاة يكون فيها فقيه ويحفظ القرآن، هذا يقدم قولا واحدا. ما بهذا نكون قد طبقنا الحديث. يقول لكن لو رجل لا يحفظ إلا الفاتحة ويحفظ جزء عام فقط، نصف جزء عام، وهو فقيه، والآخر يحفظ القرآن بأسره لكنه ليس بفقيه، لا يقدم الأحفظ، يقدم الأفقه. يقول حالة المؤجر والمستأجر أليس هذا يكون فيه تعارض مع ولي الأمر والرجال في بيت والرجل في بيته؟ لا، ليس فيه تعارض. ليه؟ لأن أنت لو قلت بأن المؤجر له ولاية عامة والمستأجر له ولاية خاصة فقدم ولاية خاصة، هذه ليست على ولي الأمر، لأن ولي الأمر تشمل ولاياته العامة والخاصة، أما المستأجر امتلك المنفعة ويمتلكها حقيقة، مفهوم؟ أما ولي الأمر لو دخل مثلا ولي الأمر على رجل في شركة، وهذه الشركة هو الذي أمره عليها، ولي الأمر هو الذي أمره عليه، فصارت مدير الشركة هذه ولاياته ولاية خاصة، وولاية ولي الأمر ولاية عامة، فأنت لو نظرت ولاية ولي الأمر هنا في الولاية العامة هي ولاية عامة وولاية خاصة، لأنه هيدخل فيجد الرجل يصلي يقول أنت تتقدمني وأنا ولي أمرك، أنت مطرود، الشقة غير ما أنت الشركة هذه أنت لست فيه، له ذلك ولا ليس له؟ يبقى من الذي يملك الولاية الخاصة؟ ولي الأمر لا، الولاية العامة يقدم، وهذا حقه الشرعي، لابد أن يقدم في هذا. صدق. يقول بأنه يقدم المدير العام في الشركة عند الإمامة قياسا لأن الشركة سلطانه فيها، فما الحكم؟ الكلام صحيح، بس ما تكونش مدهنة، يعني مش كده عشان ما يكتب في التقرير النهائي ممتاز، هذا عمله جيد جدا لأنه كل ما يشوفه رجل، بس طبعا أنت لابد تحت يعني إن وجدته زائرا تقيا بارا فأدخله ولو كنت أحفظ أفقه، إن وجدته تقيا بارا. السؤال لما الإجابة ظاهرة ولا جيد؟ ما ليس عنده مهم شيء، لكن عنده ولاية، هو المدير، يعني هو مش هو اللي مستطيع يقول الساعة الواحدة ما في عمل الكل يجمع للصلاة، لا ولا ما ليس له، خلاص ولاية خاصة موجودة، قدمه، قدم المدير. نعم ده صحيح. نعم ممتاز. هو الشافعي يقول فإن اجتمع المقيم مع المسافر يقدم المقيم لأنه أكمل صلاة من المسافر، إلا أن يكون في المسافر الولي، كما كان مثلا في مكة وصلى بالناس ثم استدار بعدما صلى قصرا وقال أتموا أيها الناس إنا قوم صف. فالمقيم أكمل صلاة من المسافر، لذلك هو الذي يقدم على المسافر. طبعا قدم المسافر صلاة صحيحة ليس فيها ثمة شيء، لكنها خلاف الأولى، خلاف لأنها أقصر من صلاة المقيم خلفهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.